هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر السعودي حمزة شحاتة في مكة المكرمة عام 1909. كانت وفاته في القاهرة عام 72. عاش في مكة وجدة كما قضى مدة في الهند وزمنا في القاهرة. شغل عددا من الوظائف كان يهرب منها دوما لعدم توافقه معها. وبعد أن استقال واشتغل بالتجارة عاد فعمل محاسبا لإدارة البعثات السعودية في القاهرة، وقد كف بصره في ختام حياته. صدر لحمزة شحاتة ديوانان شجون لا تنتهي عام 75، وديوان حمزة شحاتة عام 88، وله من المؤلفات حمار حمزة شحاتة ورسائل إلى ابنتي شيرين ورفات عقل. وهو شاعر بوح واعتراف يحسن الغوص لاستخراج الحالات النفسية ورصد مفارقاتها بصدق وروية، حتى لو بلغ الأمر درجة التهكم والسخرية من نفسه ومن واقع الحياة في تفلسف إنساني رفيع. يقول حمزة شحاتة في قصيدة عنوانها الربيع الدائم: لا تقولي مضى الربيع وولى، إنه فيك دائم يتجلى. لم يزل عطره يضمخ خديك ويلقي على الطبيعة ظلا، ورؤاه تبدو بعينيك سحرا يستفز الهوى خيالا مطلا، وورودا تهتز في ثوبك الهفاف أندى من الورود وأحلى، وعبيرا يهيم في شعرك الحالك لاقى فيه هداه فضلى، وجمالا شاب الزمان هياما بهواه ولم يزل فيك طفلا. لن يغيب الربيع في وجهك الضاحي شكولا وفي المفاتن جذلا، أين فيك الربيع جيدا وصدرا وشعارا ترف نبضا ودلا؟ أنت أنشودة الربيع ونجواه ودنيا هواه معنا وشكلا، صاغت الله منه ينبوع حسن قبل أن تجتلي له العين مثلا. عجز القول أن يصور معناتي بمعناه مكسرا ومقلا، وترام الخيال فيك إلى أعلى مجالاته فألفاك أعلى، خلقا صافيا وخلقا قويما وجمالا يفيض طهرا ونبلا، ضربت حولك القلوب نطاقا، أنت فيه روح سما فتعلى، وأطافت بك العيون تناديك رجاء في نظرة منك عدلا، جل باريك صورة يلتقي فيها ربيع الجمال فرعا وأصلا. وفي قصيدة عنوانها الحياة يقول حمزة شحاتة: ما رأيت الحياة إلا شبابا نحن فيه على السلامة غرقا، رب ماض لغاية لو تقرى ما يليها رأى التخلف أبقى. يا أمان القلوب والأنفس الحرة مضت في قضاك عدلا وحقا، لمساعي الأحرار فيك حريات بنجح لو كان وعدك صدقا. أيها الكادح الذي اتخذ الوعر سبيلا إلى السعادة رفقا، هي وهم مجدد أنت منه في نضال به تنوء وتشقى، وهي لغز تمضي الحياة ولا تكشف عنه الظنون خرقا ورقا. كم سرينا على سناها حيارا نركب الوعر والعواصف خرقا، وانتشينا بها خيالا من الراحة أحنا مهدا وأنظر أفقا. قال لي صاحبي على الفور مرحى، ولو فشعر القلى قال سحقا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.